بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم أعمى أغلق بك عينا موعد هلدنا فأبصرت أخرى وموعدها سطر. أشهد أن لا إله إلا الله. أصاب الهدف. والله لا لنجعلنه عبرة للأقوياء والضعفاء. يدوه فلن تنام تقلوه حسبوه من كسر. ذلك الأعمى تحسبونه هينا. لذلك المشهد فقط اهتزت السماوات. هذا اللي تكلمت عليه والله كان أحسن واحد يرد الصبيان. أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله. الواحد انه يفكر بجد يفكر انه يفكر فقط الأمة أمامه. ما قال ما نريد هذا الدين. الله أكبر الله أكبر. حسيت والله كأن الأذان ساعة. قلت والله ما هو بقى ذلك عاش. والله ما أن استقر قائما حتى خر على وجهه في ذلك الصحن. ثم أخذ يرتعد ويثبت وأخذ يتلوى. فوالله كان منظره لا يوقف. يقول في مرتح وسألت من هو أعلم أهل الأرين لي الشيخ عبد العزيز بن باز. هو أعلم أهل الأرين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إني أعمى أعمى والأعمى لا يسر. لكن هذا النصر له ثمن. دماء ما ما طالب تريد ما هي المهر. لا ربي ما مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تسجيلات الحرمين الإسلامية تقدم أعمى وأصاب الهدف للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره. خلق الآدمي فشق سمعه بفضل منه وبفضل منه شق بطره. أخبره أنه إن أمر تلك العين أن تنظر إلى الحرام أنها لن تعصي، وإن أمر تلك الأقدام أن تمشي إلى الحرام أنها لن تعصيه. لكنه أخبر أنه مؤاخذ بمثاقيل الضرر فليفعل ما يشاء. وأخبره أنه إن عززه في هذه الدنيا وأكرمه وأعلى مكانه وقدره أنها لن تطول الحال على ما هي عليه، بل سوف يوسد في نهاية أمره إلى حفرة. وأخبر إذا تقطعت تلك الأشلاء وتمزقت تلك الأعضاء وتفتتت تلك العظام وسارت تلك العيون على الخدود وماذا في ذلك اللحد وعاد الدود أنها ليست النهاية، بل لها آمر لا يرد أمره فسوف يعيدها كما بدأها أول مرة ليسأله عن الكلم والنظرة، لأنه ما خلقه عبثا فلن يتركه سدى. وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في بداية هذا اللقاء دعونا ندخل هذا اللقاء بمثال بسيط. تخيلوا لو أني وضعت هدفا هناك ثم أعطيت كل واحد من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعمة النظر 3 أسهم، ثم جاء المبصر الأول وهو ينظر إلى الهدف فأخرج ذلك السهم ووضعه في كبد القوس ونحن ننظر إليه فإذا به مفتول العضلات يشد ذلك الوتر ويشد ذلك الوتر ثم يطلق، إذا به بعيد عن الهدف، وبينما ذلك الهدف لم يمسه سهم واحد إذا بذلك الأعمى هناك نسمع قرع العصا على الأرض، جاء يهز الخطى لا يرى غير الظلام، فإذا به يتحسس ويأخذ من السهام ثم ينطلق هناك في تلك الزاوية الصعبة فيضع العصا ويمسك باليسرى ذلك القوس ويأخذ باليمنى ذلك السهم ثم يضعه في كبد القوس، فإذا به يشد ذلك الوتر، فإذا به يطلق، فإذا به يصيب كأحسن ما تكون الإصابة، غطى السكوت المكان، لي ولك أن نتساءل ونراجع أنفسنا ونقف معها وقفة حق، أعمى أصاب هدفا أخطأه المبصرون؟ إي وربي يوم أن أخطأت أنا وأنت أصابه أعمى؟ إي وربي أعمى، ذاك أعمى ما رأى غير الظلام، لا رأى شمسا ولا عرف القمر، يسمع الأشياء يجهل شكلها، كيف يبدو الطير أو كيف الشجر. نزل ذلك الملك فكتب الله جل في علاه أن هذا الجميل لا يرى شيئا إلا الظلام حتى أن يوسد قبره هناك. بدأ يحبو لكنه يكبو، يجهل شكلها، لا يرى جدران، كيف يبدو الطير، فلا يستقيم، كيف الشجر. بدأ يقف، سمع أصوات الأطفال يلعبون ويركضون، ظن أنه يرى، نسي أنه أعمى، فانطلق فإذا به يكبو خارا على وجهه، فإذا به يكل ويمل، فانقلب راجعا إلى البيت، كبر ذلك الأعمى واشتد عوده، سمع أن هناك ثمة رجل يقال له محمد ابن عبد الله يكلم الناس أنه هناك إله خالق بارئ مصور هو الذي رفع السماء، لكن الأعمى ما رأى السماء، هو الذي بسط الأرض ما رأى الأرض، هو الذي نصب الجبال ما رأى الجبال، فقالوا له هو الذي شق سمعك الذي تسمع به، هو الذي حرك أقدامك التي تتحرك بها، فذهب بتلك الأقدام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقف أمام محمد، فبما يكلمه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، بما يبدأ وأي كلام يقول، فإذا بذلك الأعمى منتصبا واقفا عند رسول الله يسمع قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا بذلك الأعمى بعد أن اهتزت أركانه وارتعدت فرائصه ووجل قلبه واقشعر جلده، فإذا به يرفع مباشرة تلك السبابة التي ما رآها في حياته، يرفعها إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله. دخل ذلك الدين في قلب ذلك الأعمى، فانكشفت تلك الغطاءات وتلك الحجب، فأبصر ذلك القلب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما قال ربي أفمن شرح الله عينه للإسلام، أفمن شرح الله صدره فشرح ذلك الصدر، عاد ذلك الأعمى وسمع الخبر وشاع الأمر. هل تظن أن كفار قريش قالوا هذا مسكين أعمى اتركوه، ماذا تريدون فيه، اتركوه وشأنه، مسكين هذا؟ لا وربي، قالوا وما بقي إلا ذلك الأعمى الضعيف ويتجرأ، والله لا ترى لنجعلنه عبرة للأقوياء والضعفاء. يقول أخذوني إلى مكان لا أعرف، قال فجردوني من ثيابي وقيدوني وضعوا السلاسل والأغلال في قدمي. يقول بينما أنا واقف، تخيل حاله، واقف الأيادي مقيدة والأقدام مقيدة، ثم بلا سابق إنذار ولا إخبار يجرونه حتى يندك رأسه على الحطب، ثم يسحبونه حتى تأخذ الأحجار من ظهره. جاء بجروح تسعب دما ودماء تنزل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، لكن ما غيرتهم المتغيرات ولا هزتهم الشهوات. فاطمأن ابن أم مكتوم على أن الطريق واضح، وعلى أن هذه الجروح سوف تضمد هناك، فرجع وعذب. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في ذلك المجلس، كل الصحابة ينظرون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه. ابن أم مكتوم لا يرى، مجرد سماع فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام راويا حديثا متفقا عليه أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين. فإذا بابن أم مكتوم يقترب ويسمع، أي كلام، يحلل في ذلك العقل، يقول الصالحين، ما قال المبصرين، يعني قد أكون أنا منهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، لا تسل عن ذلك القلب الذي كاد أن يطير من الفرح لما سمع ما لا عين رأت. يعني قال في نفسه: هؤلاء المبصرون ما رأوا تلك الجنة؟ إذا لم يفتني شيء، لم يفتني شيء. فذهب، الموت يلوح بين ناظريه في كل حين، لكنه ما نسي أن رب العالمين الرحمن الرحيم يراه في كل حين. مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقيد يعذب، فأسمعه كلاما ضمد به جراحه. قال له: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يحلل الآيات، إذا به يقول: أحسب الناس أن يتركوا، أنا من الناس، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أنا مؤمن، فإذا لن أترك

فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه، لأن الله ما جعلنا نصوم حتى نجوع، هو جعلنا نصوم حتى نستشعر دورة لمدة 30 يوم، حتى تنتبه إلى نفسك وتراجع حسابك وانظر إلى حالنا وحالهم. وقت مع تلك الحال التي والله تدمي القلب ويندى لها جبين، كيف كان حالهم مع رمضان؟ كانوا يدعون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قبلها بستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان، يدعون قبلها بستة أشهر ونحن نعد للمسلسلات الكوميدية، هم يتحرون في العشر الأواخر ليلة القدر، ونحن ترانا في الأسواق نساءنا والرجال نتحرى الموضة والملابس والصور، هم يعتكفون في المساجد على قراءة القرآن ونحن نعتكف في الأسواق فتيات وشبان، هم يحيون النهار بالقرآن والليل بالقيام، ونحن في النهار نيام وفي الليل سهر على الأفلام. فشتان، أي وربي شتان، هم في المساجد هناك ينتظرون الصلاة تلو الصلاة، ونحن في غرف النوم نجمع إذا قمنا ما فات، هم يحمدون الله على أن أطعمهم بعد الصيام، ونحن بعد الإفطار نحمده بالنظر إلى الحرام، إلى كل من حرم هذا الشهر أبلغكم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك المساكين الذين نسأل الله أن نكون منهم، حينما قال رغم أنف أي خاب وخسر، ثم رغم أنف أي خاب وخسر، ورغم أنف من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، في النهار نوم ثم يقوم في الليل في الأسواق وهي تغري الناس، تذهب تصلي التراويح بعباءتها الفاتنة وبالعطور. سبحان الله، من أمرك أن لا تذهبين إلى المسجد خير البقاع متعطرة؟ كيف يؤذن لك أن تذهبي إلى السوق متعطرة؟ وذاك المسكين في ليالي رمضان يدور بسيارته هناك على الأغاني، والآخر صائم عن الأكل والطعام وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يفري في جلود الخلق وفي الدوام يفري في جلد هذا ويتكلم في عرض هذا ويسب هذا. وانظر إلينا في الشوارع كيف لا نقدر هذا الشهر، نريد أن نراجع أنفسنا ونراجع حساباتنا قبل أن نقول يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم لا يؤبه بك. والله كم في القبور من يتمنى لحظة من رمضان يسجد فيها لأنه عرف أن الله عظيم، ومن الناس من لم يعرف بعد. إخوتي، أسأل الله جل وعلا أن يقبلنا في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا فيه من الصائمين القائمين. اللهم اجعلنا من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم عرفنا قدرك، اللهم عرفنا قدرك، اللهم اجعلنا ممن يستفيد من هذا الشهر ومن هذه الدورة فيرجع متقيا خاشيا سائبا عائدا.